وقال انه حديث العهد من هذا البحث. وتعجبت من السيده الى الحديث فأنا الذي أعلمه إلى هذه الساعة أن الحديث ضعيف، ضعفه الحافظ العراقي في كتابه المشهور بتخريج أحاديث الأحياء المغني عن حمل الأسفار في الأسفار بتخريج ما في الأحياء من الأخبار، هو حديث ضعيف. والأسانيد التي وقفت عليها يعني هي أسانيد شديدة الضعف. نعم، أما أعلم أحد من المتقدمين قواه المعنى صحيح. لا، ما أعتقد أنه على إطلاقه. كيف يمكن أن يكون معناه صحيحا؟ لأننا كما تعلمون الحديث الصحيح إذا هم أحدكم الأمر أو لا، الحديث يقول الله لملائكته إذا هم عبدي بعملي فلم يعمله فاكتبوه له حسنة، وإذا عمله فاكتبوه 10 حسنات إلى 100 حسنة إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، الله يضاعف من يشاء. فالنية لا تقبل التضعيف، إنما العمل المقترن بالنية الصادقة الصالحة فهو يقبل التضعيف إلى ما شاء الله. تفضل. رجل أعتاه الله يقول لو أن الله أعتاني مالا لعملت به كما عمل فلان، وهكذا في العلم فهما في الأجر سواء. هذا قصد المعنى، ما يفهم في هذا؟ هذا لا يدل على ما تذهبون إليه. الذي أفهمه من الحديث هما في الأجر سواء من حيث النية وليس من حيث العمل، لأن هذا الذي نوى ولم يعمل لم يعمل. ثم لا يخفى كما دل الحديث التأخير الذي ذكرته، إنسان يتصدق بقرش فيكتب له 10 حسنات، آخر 100 إلى آخره. ترى هل هذا الاختلاف في تضعيف الأجر باختلاف العاملين بما يجرون عليه، هل أيضا الذي ينوي أن يعمل عمل فلان أيضا يكون تضعيف الأجر متعلقا بمثل ما أجر ذلك العامل؟ نعم، إلا أن تتوفر له الأسباب. أما أن توفرت له الأسباب فنيته لا أظن ما استطعت أن أعبر ما في نفسي. أنت عملت حسنة فكتب لك 10 لأنك عملت. الأستاذ هنا عمل نفس عمله، كتب له بدل 10 100، ذاك 700، ذاك إلى أضعاف كثيرة. أنا نويت عملك وأتمنى أنه كان إني عملت مثل عملك، وشخص آخر تمنى مثل ما عمل ذاك الذي كتب له 700، هل الأجر أنا وذاك سواء ولا يختلف باعتبار أن نويت أن أعمل مثل ما عملت أنت وأنا لا أعلم شو مقدار الأجر الذي ستناله أنت؟ وضح لك قصدي؟ ولذلك الحديث معناه يؤجر بنيته وليس يؤجر أجرا مضاعفا نفس التضعيف الذي عمله العامل. هذا ليس بالمخالف. أين؟ أين؟ فهل في هذا استشهاد يعني يعرض معنى نية المرء على حديث ضعيف؟ يا سيدي، يؤيد أن المؤمن يؤجر على نيته، أما أن تكون نيته خير من عمله فهذا شيء آخر. خير، كلمة خير؟ هذا شيء آخر تمام. وهذه قضية خطيرة يا شيخ، هم جاء يقولون بأنه بالنية ولو لم يعمل الحساب. شيخ ناصر، من المسألة التي ذكرت سابقا، نعم، هل يجوز إذا تنازع، هل يجوز التنازع فيها؟ لا يجوز التنازع فيها ولا في غيرها. أنا بجيبك على نظرك. أما إذا أردت أن يجوز التباحث فنعم. يجوز التظاهر لكن لا يجوز التنازل. واجب أن ينصحه، لماذا لا ينصحه؟ لكن ما ينصحه بمجرد دعواه ليه أنت تعمل كذا، هذا لا يجوز، هذا ما يكفي. هو يمكن يقال لك بالمثل، أنت ليه تعمل كذا، هذا لا يجوز. لكن إذا أردت أن تنصحه وذكرته بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله، إذن تكون نصيحة نصيحة وتكون يعني على وجه المشروع. بالنسبة للصلاة، هذا الصلاة في الصف الأول المسجد النبوي أفضل؟ الصف الأول حيث امتد المسجد، هناك الصف الأول صف أول، والصلاة في الروضة ليس لها فضيلة خاصة. الفضيلة في المسجد النبوي مهما مد فيه وزيد فيه فالفضيلة واحدة، لكن فضيلة من يصلي في أول الصف لا تساوي فضيلة من يصلي في آخر الصف. أما الصلاة في الروضة والتهجم الذي يتهجم الناس بسبب هذه الدعوة، أنا ما أجد له مبررا في الشريعة. ما هي أفضلية للتنفل؟ نعم، تنفل الروضة. ليس أفضلية كسائر المسجد، ما بين بيتي ما بين بيتي روضة من غير الجنة. نعم، يعني هذا العمل الصالح صلاة الروضة، هذا لا يعني أنه صلوا ودعوا الصف الأول. لا لا، أقصد النافلة، المقصود في النافلة. النافلة هل كل أجزاء المسجد متساوية مع الروضة؟ يعني الروضة هذا هذا الذي قلت آنفا، لم يأتي للصلاة في الروضة فضيلة خاصة، وروضة من رياض الجنة صحيح، لكن هذا لا يعني أن الدرس أفضل هناك والنافلة أفضل هناك. أفضلية البقعة تستلزم أفضلية العمل فيها، حكم أنها بقعة خصوصا المسجد ورد فيها أنها روضة من رياض الجنة، فالذكر فيها وتلاوة القرآن والنافلة ليست نصا في ذلك. ليش؟ الصف الخاص ما نعلم صحيحا حديثا صحيحا، ما في بعض الحديث ذكرها الإمام المنذري في الترغيب في تفضيل التيمم في الصف، لكن ليس فيها شيء صحيح، إنما يرجع في ذلك إلى الاستنباط والذي أراه، والله أعلم أن تفضيل ميمنة الصف يؤدي إلى تعطيل شمال الصف، والذي نعرفه من السنة الصحيحة من حديث جابر وجبار حينما جاء جابر واقتدى به عليه السلام عن يمينه، ثم جاء جبار فوقف عن يساره، فدفعهما الرسول عليه السلام هكذا وجعلهما صفا من خلفه. نأخذ من هذا الحديث أنه إذا وجد ثلاثة وتقدم أحدهم يصلي بهم إماما فلا يجنحون حوله، فما ثبت ذلك عن ابن مسعود، فهذا أمر كان ثم استقر ما دل عليه حديث جابر وجبار. فنفهم من هذا الحديث شيئا يهمله كثير من المصلين خاصة هناك في الأردن وفي سوريا، يأتي أحدهم فيجد الصف الأول قد تم فيصف حيث بدا له، يمكن هناك مع الجدار الغربي أو الشرقي والإمام هنا في الوسط، ثم تجد الناس كما يقولون عندنا في بلادنا هات إيدك وامشي، يدخل الثاني يلاقي إيدك صافي ثاني يروح يصف معه، وهكذا تنتهي الصلاة وما في وراء الإمام في الصف الثاني ولا واحد. فنفهم من حديث جابر بن عبد الله إنه كما بدأ الصف الأول ينبغي أن يبدأ الصف الثاني، أي الذي يأتي يجد الصف الأول الذي بين يديه تاما، ثم لا يجد فرجة ليدخل فيها ويشدها فيقف هذا وراء الإمام ويصلي. فإذا جاء ثاني عن يمينه، وهنا الشاهد الآن جاء الثاني عن يساره، وهكذا النظام العسكري يمين يسار يمين يسار يمين يسار حتى يكمل الصف. أما أن نفضل اليمين أن نعطل الشمال هذا ما ينبغي أن نفعل ذلك، لأنه هذا خلاف حديث جابر الجبار من جهة، ثم نستطيع أن نستنبط هذا الحكم نفسه في حديث آخر في صحيح مسلم حيث قال عليه السلام: ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، أي الصف الثاني بيقتدي بالصف الأول والصف الثاني بالصف من الصف الثاني بالثاني، وهكذا دواليه. فإذا ليس هنا تفضيل اليمين وإنما هكذا مرة يمين ومرة يسار. نعم. ليش وسط الإمام ضعيف السند؟ نعم، وهو في ضعيف سند داود. إلا أنه جريان العمل بين المسلمين يؤكد هذا المعنى. هل يلزم طالب العلم تقليد الأئمة الأربعة بداية طلب؟ طبعا أنت تقصد تقليد أحد الأئمة الأربعة، ولا تقليد الأربعة مش كده؟ يلزمه ولا يلزمه؟ يلزمه إذا كان يعيش في مجتمع لا يجد فيه من يفتيه على كتاب الله وعلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الأصل، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فحينئذ لابد من أن يدرس مذهبا من هذه المذاهب الأربعة المتبعة من المسلمين، وأن يمشي على هداهم بشرط أن لا يلتزم ذلك التزام المسلم الصادق بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ليثبت الفرق في نفسه بين إيمانه بعصمة نبيه وإيمانه بعدم عصمة إمامه. فإذا بدا له بلغه بطريق ما أن مسألة من المسائل التي درسها في مذهبه تخالف سنة صحيحة، حينئذ يدع قول المذهب الذي درسه لاتباعه لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يفعل كما يفعل المقلدة: نحن أعلم من الإمام. لا، لسنا أعلم من الإمام، لكن أنت حينما أخذت بالحديث وقد أخذ به إمام من أئمة المسلمين، ففي هذه الحالة أنت خير مما لو ضللت على تقليدك، لأنك في الحالة الأولى تقلد إماما، في الحالة الأخرى تتبع إماما زايد سنة، هذا خير لك. لهذه الصورة ممكن إنسان أن يتمذب، وإلا الأصل أن يكون المسلم كما كان السلف الصالح. لقد كان فيهم علماء كبار كالخلفاء الأربعة مثلا، مع ذلك لم يوجد في الصحابة وفي التابعين ومن بعدهم من المهتدين بهم من قال: أنا مذهبي بكر، وذاك يقول عمر، وثالث عثماني، ورابع علوي. لم يكن شيء من هذا، إنما كان هديهم

أنا والله يا أستاذ إنما أضع هذه فقط لأنه هنا البريطانيين ينظرون إلى إخواننا الفلسطينيين نظرة احتقار لأنهم لا يضعون الجرافيت هذه ويضعوا القميص هكذا مفتح الزرف، فينظرون إليه نظرة افتقار. لكي لا ينظر الأوروبيون إليه هذه النظرة ووضع هذا العقال. قلت له سبحان الله، يعني أنت تتأثر بذوق البريطانيين الكفار وتضع الجرافيت هذه متشبها بهم وتأبى أن تشبه بإخوانك المسلمين؟ الشاهد أن الاستيطان في بلاد الكفر في محاضير كثيرة جدا، وأقول هذا أمر معروف، حيث في أمريكا يوجد الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. سيدي الشيخ، بالنسبة للطلاق، نعم، أي الأسباب الشرعية الموجبة للطلاق؟ أسباب الشرعية الموجبة للطلاق هو قصد الرجل قبل كل شيء للطلاق، فإذا كما قال تعالى فإن عزموا الطلاق فإن الله من بعدها لغفور رحيم، فإذا نوى الطلاق وتلفظ به وأشهد على ذلك بعض الناس نفذ الطلاق، ولكن هناك طلاق سني وطلاق بدعي، والطلاق السني هو الواجب والطلاق البدعي هو المحرم. ومن الطلاق السني الذي يقابله الطلاق البدعي أن يطلقها وهي طاهر غير حائض، وطاهر لم يمسها فيه، فإذا طلقها وهي حائض فهو آثم، وإذا طلقها وهي طاهر وقد جامعها فيه فهو آثم. فينبغي أن يلاحظ الطلاق السني حتى لا يكون آثما عند الله. قلتها باختصار يا حبيبي، أنا ما عندي وقت، كلمة وطاها مش بسيطة تجي. هلا مثل خلاف بسيط بين أهلي وأهل العون، أنا كاتب كتابي بس بدون دخول، والوالدة مصرة إني أطلق، وعلما ما في سبب شرعي يبيح الطلاق، هذا خلاف على أمور بسيطة جدا تافهة، شهادة وحفلة وما حفلة، شو رأي الشرع بهذه القصة؟ هل أطيع والدتي؟ أطلق، وما أرد على والدتي وأطلق. والدتك ملتزمة؟ تصلي لكن ليست ملتزمة الالتزام كامل. وأنت متعلق بالبنت؟ إيه لا تطلقها. لا. الوالدة تقول لي يا أنا يا هي. أنت بقى بتعرف القضية، نحن بنعطيك الحكم الشرعي، أما شلون أنت بتوضب تعيش يا هي يا أنت، هذا أنت اللي تحكم. لك أن تحتفظ بها ولك أن لا تطيع أمك في طلاقها، أما هل أنت تصبر على فراق الأم من أجل المحافظة على الزوج أم لا؟ هذا شوفني إلا تستطيع ولا لا تستطيع، هذا أمر راجع إليك. أما من الناحية الشرعية فلك ألا تطيع في تطهير زوجتي. عليكم السلام. أخير، هذه ليست من تهنئة المسلمين وإنما بتقول تقضى الله طاعتك. نعم. أنا فاتح مكتب صرف وصلات السيارات العجبة لدرس الليل، فبأخذ يا سيدي على كل وصل 40 دينار، لأن الوصل بقعد 50 يوم حتى أصل وأنا، هل في حد من حرات العجلة أم لا؟ بين لي شو هذا الوصل اللي وصل يا سيدي. هذا حملت 5 سيارات من العجبة إلى بغداد، فصاحب الوصل هذا الساكر. أقصد يعني صاحب الوصل الراكب. صاحب الوصل اللي يتحمل الحمل. هذه الشعارات كثيرة تتحمل من العجبة إلى بغداد. إيه. تقطيع الشركة وصل بالمصاري هذه لمدة 50 يوم. فأنا كصاحب مكتب يجي صاحب السيارة هذا بصرفه عندي مقابل 40 دينار حتى أصبر أنا لمدة 50 يوم. يعني أنت بتدفع له قيمة الوصل؟ نعم قيمة الوصل. وبتاخذ 40 دينار. بأخذ 40 دينار على 500 دينار على في فترة تقعد عندي شهر أو آخر 50 يوم. هذا هو الربا بعينه. أعيش. ما بيجوز. أبدا. أبدا. شكرا يا سيدي. أهليك. وأشكرك كل الشكر. عفوا أهلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.